يعني يحمل رائحة كريهة، يحمل رائحة منتنة. يشبهت جريسو أنوني بتتزود لديني إلى الحداد، ذلك الحداد أشتبير ريحتني سموراتش أتفحت براحة طيبة ولو لم تعاشره، بدأت صغيرة قشرة وجردوجة أعظم وأعظم. إذن هناك أيها الأحبة في الله أن نفهم، يجب علينا لكي نضمن لشبابنا في حياتنا وبعد مماتنا التنشئة الصالحة، يجب أن نختار لهم. قلنا أيها الأحبة في الله أن الحكمة تقول قل لمن تعاشر أقول لك من أنت، إني منود مدو تشالج مع منود جورت أقرأ شخصيتك. أشي نخشد منهم بالمعاشرة، يعني تعرف ذلك الشخص. حكاً يعني حكاً يقنو ثمن يقنو رجاز يريد أن يعلم ولده كيف يختار الصديق. ديما يقرا سمي لازم تخير أمدو تشل وني أشيرني الجيبتش أشيرني العقيدتش، يزيد في علمك وإيمانك ويشجعك على العمل. ختي التعاشر دوسي بطال لا يعمل، انه التعاشر دي كن حد فقط بصورحه، ولكن لم يفهم مرة مرتين ثلاث مرات ربع مرات ولا فهم. جاتك تجربت بكري يا موح، كان بكري انه بابايو يقنوا ستجل يوزدان دماء ممسوست في ساعة متأخرة من الليل، يوزلت الدارت يسقط بس انه يسمي ليوقعنا قشرة السو تجل بتايبها خير ان شاء الله. الناس اللي وطى ديكني مكرض يخسد ياكر لك وتغس وتختكت مو يعني وتخت استغريت اللي يدوخ تومل يموت شين يتسات اللي يودن. الناس رباش حبتتني بغرطو روح ركبي مدو تشالتشين الى المعاج ديما انتو سيتسيس نمارو الناس اغداسنا غنعونا اتناول المقبرة اتنقبر ديس رب دمعت خلاص حمو كيمارو يا با يمر تجد يمر تجد يمر هيك قرد غير مدوتشال بسم الله يلا يزوى يزوى المزوار يزوى ساورت محمد مسي في غاز مرحبا تدخل هامي تزمار واحد باش تساعد واحد انا باش نخاطي بتغسل ربي يستحقش يرجعوا يستحقش ضروري يمر كي كان مدوتشال مدى بكي تزمار يمروا عمريت بدودنا ما نشنا نشاه هم انت خدام نشنا روح الصحة روح لقى حدا شي خدام هار بشعة يوم دي سحقاش ضروري كم عابد ديما محتاج لا شي تسمح اغبشنا ان شاء الله الصباح رباح ميت شغب الشاه يني يبت لن ادرق بغا بتاو في القشرة ادني اسنجمة هلا علا وعسى والا يصح تاو تسنجس دونهم يزوسي فيتسن محمد مكدا انه عمر نخالد مهم سكسني سبس مسي في جو بس استقط وسرزمونات اورتوني استقط مرحبا ربي اسحق صحوات السولة سول سول كتسلي غاش اوي حوي لاش غاش قال احترام بلا احترام من الجار بلا احترام من النائم نور ما تسدسب التورت عادي هو دي سحقاش ضروري ربي كيف تسحق دي مرت عمري ربا شي عمر يسحق في استقط فايت ثلاثة وزيف فقع فايت ربعة لما جاء أخبر وعاد إلى بيته بخفي حوني مشقر يدول أدرج الريح ونسمع قشرة معس يدول صموني بس مرحبا بس يبين أنت أتصحبت حما كيبا لش كيف لش يكتخذ غير مدو تشال تقيم معس هبين لان زكي أصن نسش نغس ودوسي قع قع بصرحه ناس حقمت ناس حقمت ضاوري ضاروري صحنا ايوا ترك بدا امي روك دا عرفتش زكا السيوم دو تريك شي ديما تخيلخت الشعب تدين الشعب جوج الشعب روك الصحة وروح زكا السمار دمعلت سنين السي سحق شبابك يمار ويا يمار وبرك عندي مع الاحمر فين زوا يزوا يتسابك ديني يسمع لكم دين حاجة ازكا قني فرازيع مرحبا حماك بابك يسحقاش باب يسحقي ما شاء الله بسم الله كوسير تخيط بركة دي ونشغل العستامونية تقشى بيت وما يتبعه يود نشغل ثقني سمورا صفة معس تختني ها مي مي مي لعل وعسى يا وطة الدارت مرحبا تحقدين خاتي ناسول

والمتقن في عمله، كن حد ناجح في حياته يتقن عمل، خلق حد خاسر، خلق حد دائما زدفر، دائما يخفق في اعماله، لا يتقن اعماله، يكره خداما، بطال كسول، هذا لا يمكن ان يليق صديقا لولدك ايها الحبيب. اذا يجب ان نفهم معايير الصداقة والصحبة، لان فرق بين الصديق والصاحب. صديق كل الناس اصدقاء، كل الناس ناشين خل مالي فلا خل إن قل مالي فلا خل يصاحبني، وإن زاد مالي فكل الناس خلان. فكم من صديق لفقد المال عاداني، وكم من عدو لأجل المال صاحبني. من الصديق هكذا تاع صلحه التفتس، حينما يقضي لك مصلحة نخدم أصلح أشيل وحية وتلقي فيها وتنفعل. إذا فرق بين الصديق والصاحب، ربي يشان في القرآن تعريف الصاحب مع الوالدين، بتغنى رب سبحانه وتعالى في هذا: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. كملت وصاحبهما وغن وصادقهما، يعني شركم سيجي يوضن قدرش الوالدين باللي أمرك بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن تبدلني الشرك. ربي وغني وهجرهما وعصيهما وابتعد عنهما ابدا. وصاحبهما وغني وصادقهما وصاحبهما، والمصاحبة تقتضي الملازمة، تلازم يعني صاحب يعني لازمهما. لذلك من مشاكل المراهقة اننا لا نختار الاصدقاء المهمين الصالحين لابنائنا، ميبغي المعيار ذو وحدي كل بغى منو ذا ديم دوتشل نتروك ساعة ساعة سكاس تدرت جاتك توجبة في المنزل، مأدبة في المنزل، عرضك تدرت الكسلاتي أسين يعني ميك زكاس يعني تصحبتش إيش زكاس نقول صدق قيمة الدار تمدي ما تقيمة غلط هذا زكاس قيمة الدار نشي بنية خاشية دسن بنية أنه يتعرف عليهم أصد منو إنه أتعرف عليهم الدسن وأراهم. أنت ابن من بابا جمانيو قد عرفتش شتيد ماني باباتش شمانيو اسمش كنت نصحتهم انت بالزنت اتكرمهم مشي تكرمهم انت كسلاتي انا كذا اصد جتنت وتقيم عسل يعني وتعدموني يعني انه زور غيب انت زد حبا. بهذا باذن الله تضمن الاستقرار والاستمرار والازدهار، وتضمن مع ولدك التعاون والتوافق والحب والتقدير. اذا ما بقي من الموضوع ان شاء الله تعالى مع الحلقة الخامسة ان شاء الله في بعد 15 يوما ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميمونا، وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا من معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع من حضر مجلسنا هذا، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم اقض ديونهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارشد ابناءهم الى سبل الخير والنجاح والصلاح يا رب العالمين. ربنا هب لنا من زواجنا ودرياتنا قرة اعين، واجعل من المتقين اماما، برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلم على الحمد لله رب العالمين.